يسر شركة أبا حمزة للصوتيات أن تقدم قصة أبو زيد واليهودي للشاعر العربي محمد اليمني. أصلي على النبي أحلى حاجة المقدمة مديح النفس. أنا أمدح مديحين ومدح مديحان اللي صلى عليه اللي صلى عليه دائما غالي اسمه محمد وعند الإله غالي أنا دعيت مع ناس حلوين أنا دعيت مع ناس ليهم مظام مظام غالي جيبت من المال أصل الأدب انتم على اصيل ثلاث دمشي الاصيل معنا في الباه سداد ويتكلم كلام له معنا اما الوطي شيء ما ينفعش يمشي معانا معنا انتم على الاصيل مجي الاصيل غالي اوعى تناشي الوطي صدقني يا ولدي اوعى تناشي الوطي قلب عليك غالي بيت كل البلاد قلت الوطن والله العظيم لك انا نسيت كل البلاد قلت الوطن غال امانه حتي عين اشهد يا عين يا لك يا عين الا عجل ادعي من الله انتم ادعيتم على الغال من بعد ما في جمال محمد اسمع لقولي وافهموا معنا فلما تواعدت معه بنت الملك اليهودي وقالت له يا سلام مع سلامه وقالت يا زعيم النجوع انا ساعدك في الموضوع وهطل الدياب انما بعد ما تجيب دياب طبعا انا مستنياك لان انا عاشق دين محمد وبعدنا عن دين اليهود قال له كلامك فيه موعود وصلوا على صاحب الوجود وطلع سلاما وعمل الحلاج وخالت على ابن اليهود يحسبوه ابوه من الملك جاه ولكن بالغلب لهم وعوذي حكمت عليه الايام يا ذي العجب والعجائب عمل يهود وقام على الجان نجيه من مصائب عشان نجيه فلما طلع الزعيم دياب وتعب دياب قال له طيب خليك شوية خد نفسك قال له يا ابن سيدي جيت على حد هنا وتسيبني قال له طيب يا دياب على عموم الطمع اللي جايب لك دمك كان الواجب عليك لما جوك الثلاثة دول كان دعستلي كان شفتهم لك منين انما عاوز تبقى ملك وعاوز تبقى معاك مال وعاوز تبقى في يوم واحد على عموم عشان ولادهم سيدي يا دياب عشان ولدي اختي هو الصعاد الأصيل على جان إيتم بكي أتيتك يا الربيل أبو زيد إبن أفريقيا سلاما لإبن أفريقيا وجايد من الخل جعد في الساعة دي بيتي مؤدب من اليهود ولا حد داعي إلا فدو أبو زيد على طول يحيى الطاهر النبي يمشي خطوة أبو زيد عيكم لما وصل للصبي وصل بها ومع إبلة يا حلوة أجيني مجيتي وطلعنا إلو أجعبتنا وعلي عيدي حسيبي ملك للأول تخذني سمعا للأول تخذني سمعا وحيتنا دينا لظالم وحياتك أنا ما أنسى أرد على إيدك يا إلهي لم لازم أخذك لديك لازم أن أخذك لديك وأنا العادة حديثي من دم جعلك تدين نبي أجل حياتي فجاتي اسمح لذبل اليهود عودت كل عذاب الأبوك خلاص يا سلام دول مستحيل لأن أنا ما مولدتش أخذ الحاجة ده لازم أخذك من يد الملك اللي هو كان أبوك عاود على الجمهور اهلا بابونا اللي غالي قالوا نعم بالادب سمعونا قعد جنب وعد الهلال قالوا انا شفت الصبي يا سمعون شفت الصبي آهين يا وعد حالي ممكن تدين الصبي أوجه الدين الوطني اسمح لي أنا أوجه الدين وبحجاب أكتب عليه لأنه فيها ألم كبير واجب على الثاني ناجيه ويمكن يبها على جي يمكن يبها على جي ممكن يكيب الجهاني ودي يا حبيب ظالي علي بعد العجب يا زماني قالوا لو كنت عاوزني انا معاك قالوا ليه انت عيان انت فيك حاجة انا عاوز البنية بس يعني يومين يا ثلاثة وعجبها لك مستوية بالعافية والسلام وانا علي نصيب قالك نصيبة مليئة واسلف عليها وتتقلب قالوا قدامك قدامك يا ابونا اللي عاوز تعملوا ماشي الا فجأة ابو زيد فجأة الصبي يا ابو زيد فجأة والجنون هم الثلاثة وفي الجو بيهم كذا غام إلا خطهم الثلاثة إلا ملك وسع الأمان إلا بدر وسع الأمان يا بالعجب والعجايب صلوا على الدنيا أخوان وصل جعل العرائي. عندما وصل بهم ذلك قلنا جسم احمل شفوكي وجهيكم عدي من هلال ايوحف عدل ابي ابوكي ايوحف ابوك احنا جبنا يا بالشفت ابوك فينا جبنا وعلى دول نجم سواتف وداشي مكتوب جبنا ونجم لأم سوف واتف إلا جول أولاد أختك لابو جسم وولد أختك وساج العواقب سلام يا سلام لما تم بفتوك ألف سلام يا سلام ازاي حالك يا باب طبعا لما دخل بيت الشيخ دياب وتلم حواليه عياله وام العيال يعني كانوا ممنعوا الزين وقفة فسألوه ازاي حالك يا الله وباين وضعت المصايب اللي ليها عزم بالقاء والله يا با انت عين لو يا ويا انت غلطان اهين يا وعد حالي عاوز مملكة وعاوز مال انا قلت لك اجير حالي قلت اللي نسيبه قلت لي يا بيت جبهوت فلم تكن نفه الزياده من زمان ما احبه ياخذ الفلوس ما يخلي حد على العموم ادعي لابو زيد على العموم ادعي لابو زيد قل كلمته اللي فيه وسعت البلاء فعل عزيز هو اللي عزيز بل أبوك ما كان في مثال انت عمل أبوك إذان سنة سبع راجل زبالي والله انا ليا ما اجيك دوعا خوالي قلت لنا كليب الخالص للا حصل لا حصل قلت له طيب ما تبعت ليش ليه قلت له ما حصلت يا نوبة وانت الحكاية دو خلاص خدت اوانها قلت له والله يا ابو انت غلطان قلنا وظيفة وتوظف كما انا عاوز مال انت عاوز تسمها باسبوع واحد قال لها اللي حصل لما جوني يا بنت 30 اسلام وتكون طويله واصبح طويله وملابس بيضه وقماش بيضه قالت لي كل اللي تعالوا تجري يبقى مسلم كل اللي مسكه تجري يبقى مسلم كل اللي لبسته جلابيه بيضه معاه يبقى مسلم على العموم الحمد لله اللي جات على كده وعاوزين نلم الحكاية وندخل بلادنا كفاية ولا عاوز تبقى ملك مفيش مملكة تاني معانا قال عليه عاد هي خدت كفايتي ونجاب لابو زيد وشوفوه يعمل ايه ابو زيد طبعا خد البس اليهودية دي من اسلمي وقالت لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله طبعا ابو زيد خلالها تعميه وخلالها مكان الحاله وخلى قدم حواليه وطلبها يجيبوه له طبعا حاول يجوزها حاله تعميه ما اديها الا بعدل للي ينفع علم بها الملك حسن سمع بالقضية السلطان ابو علي معاه ولد اسمه بريدع فتقدم حسن وبنيه لابو زيد ازاي حالك يا ابو زيد ازاي حالك يا ابو زيد يا يا عجل عجب والعجائب يا وطني ابو فعل عيدي عاوزي النبو وحبايب عاوزين نبقوا محبين آهين يا وعد حالك اسمع وصلي على الدين في عذابك بهالي أنا لي قلبات عندك أنا لي طلبات عندك يا سهل الكلام والحكاية الصبي يديا عندك وعاوزها على الفناية البت ذي اتبعني حلوة وجميلة نبيلة ومن دمك ذي اتبعني والدفوك يا في أبدى به قالوا نعم يا ولد عمي أبدى بس كل حاجة لها أوان لحتى لسه يعني ما تمت كم يوم لما تاخد وضعها.